بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب: باب في العصبية. قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. إشكال عليه؟ قال: حديث حسن. ولا هذا التخريج، هذا الحديث السابق. هذا قال المنذري إيش؟ ما تكلم عليه؟ لا. نعم. إشكال عليه؟ حديث حسن، وسيأتي بعده موصولا، وأخرجه أحمد في مسنده والطيالسي والبيهقي من طريق شعبة عن سماك بن حرب به، وقال شعبة في رواية أحمد: وأحسبه قد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مثل في ذم الحمية والتعاون على العصبية. ثم نقرأ كلام الخطابي. وحديث حسن. نعم، حسن الله. ذكر الشاعر قال: من العصبي هو الذي يغضب لعصبيته ويحامي عنهم، والعصبية الأقارب من جهة الأب. قد تطلق العصبية على التوسع، على القبيلة والأقارب من القبيلة، تعصب القبيلة. في النهاية هو العصبي هو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم، والعصبة الأقارب من جهة الأب. من نصر قومه على غير الحق، يعني على الباطل، قال أو مشكوك، فهو كالبعير الذي ردي، ضم الراء كسلان وفتح الياء، ردي أي تردى وسقط في البئر، فهو البعير المتردي ينزع أو ينزع بذنبه، بالصلاة المجهولة يخرج بذنبه أي يجر من ورائه. قال الخطابي: معناه أنه وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في بئر فصار ينزع بذنبه ولا يقدر على خلاص. ما وجه الشبه بينه بين من ينصر قومه على غير الباطل والبعير؟ قال الخطابي: معناه أنه وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في بئر فصار ينزع بذنبه ولا يقدر على الخلاص. نعم. هو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. طيب، مش وجه بينه وبين البعير؟ نصر قومه على غير، يعني على الباطل. شدة تركه. وما ترك العصبية الحين. يعني شدة تمسكه بالعصبية صار متمسكا بالباطل، لا يتخلص منه كالبعير الذي ينزع بذنبه. نعم، الواجب على الإنسان أن ينصر قومه على الحق، وإذا كانوا على الباطل ليس له أن يكون معهم، بل عليه أن ينصحهم ويتبرأ منهم إذا عملوا الباطل. ها؟ نعم، ما يجوز الإنسان يحامي. شوف الحديث من نصر على عصبية وقام على عصبية فهو على طريقة أهل الجاهلية وكما ورد. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان: فهو ينزع بكسر الزاي بذنبه أو يجذب به، وأصله النزع، وأصل النزع الجذب والقلع. أصل النزع الجذب بقوة. نعم، ينزع. هو ينزع بذنبه، يتحرك يريد الخلاص ولا يفيده، أو ينزع كذلك، ينزع هو بذنبه أو ينزع ولا يستفيد، سواء كان ينزع بذنبه لا زال متردي. نعم، أحسن الله عليكم. أي ينزع بذنبه للناس ليخرجوه من البئر، فشبه القوم بالبعير الهالك، وشبه ناصرهم بذنب البعير. فشبه القوم بالبعير الهالك، وشبه ناصرهم بذنب البعير. وفي قوله ردي أو ردي، قال أحسن إليكم: بفتح الراء وكسر الدال المخففة من غير همز، أي تردى، وروي بضم الراء وكسر الدال المشددة. بضم الراء وكسر الدال المشددة، هذا الربع الشارع. والضبط الأول إيش؟ بفتح الراء وكسر الدال المخففة من غير همز. ردي أي تردى. طيب، الحديث اللي بعده. أحسن إليكم. قال: حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم، فذكر نحوه. قبة يعني الجلد، من أدم من الجلد، قبة من جلد يعني خيمة من جلد، فذكر نحوه. الحديث الأول قال: منذر الأول موقوف والثاني مستد. الوان عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من نصر قومه. حديث موقوف الأول، والثاني موقوف ما مرفوع. انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم. فذكر نحوه، يعني هو حديث واحد مخرج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، لكن الأول موقوف على عبد الله بن مسعود، الثاني مرفوع للنبي. قال عبد المنذر: الأول موقوف، الثاني مسند، عبد الرحمن قد سمع من أبيه، يكون متصل. نعم، بعده. أحسن الله إليكم. قال: في تخريجه إسناده حسن عند من يصحح سماع عبد الرحمن من أبيه، وضعيف عند من يقول إنه لم يسمع منه إلا اليسير، فقد مات أبوه وعمره 6 سنوات، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقا. وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين غير سماك بن حرب، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقا، وحديثه يرقى إلى رتبة الحسن. طيب. نعم. ممكن. نعم، صحيح. لكن ما دام ثقة، يعتبر من التابعين ابنه، ليس من الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سلمة بن بشر الدمشقي عن بنت واثرة بن الأسقع أنها سمعت أباها رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله، ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. تعرف العصبية. قال المنذري وأخرجه ابن ماجة، وقال فيه عن عباد بن كثير الشامي عن امرأة منهم وقال لها فسيلة، قال: سمعت أبي، فذكر معناه. أخرجه ابن ماجه وقال فيه عن عباد بن كثير، عن عباد بن كثير الشامي عن امرأة منهم. هنا قال الفريابي قال أخبرنا سلمة بن مسلم، هنا ابن ماجه سند ابن ماجه قال فيه عن عباد ابن كثير سمع أن امرأة منهم يقال لها قبيل فسيلة، قالت فسمعت أبي فذكر معنا فسيلة، وفسيلة بضم الفاء وتحسين مصغرة، فسيلة بضم الفاء وتحسين مهملة وسكون إلى آخره الحروف وبعد اللام مفتوحة، فسيلة وبعد اللام المفتوحة تاء التأنيث، هي بنت واثلة بن الأسقع، ذكر ذلك غير واحد. ويقال فيها أيضا خصيلة ضم الخاء وفتح الصاد وبعدها ياء نخل الحرف ساكنة وبعد اللام مفتوحة تاء التأنيث. وعباد بن كثير الشامي وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد، ويستند حديث أبي داود أمثل من هذا، أمثل من رواية ابن ماجه يعني. يعني سند أبي داود أحسن من سند ابن ماجه. قالوا سند حديث أبي داود أمثل من هذا. بعد كثير الشام هنا مسلم بن يعني يقول سند أبي داود أحسن من سند ابن ماجه. نعم أحسن عليكم. قال حديث إشكال فيه. قال حديث حسن، سلمة بن بشر روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات وهو متابع، وبنت واثلة بن الأسقع واسمها فسيلة ويقال جميلة وبه ترجم ويقال جميلة وبه ترجم المزي في التهذيب، ويقال خصيلة روى عنها جمع وذكرها ابن حبان في الثقات، وأخرجه ابن ماجه وأحمد ومن طريقه الطبراني في الكبير عن زياد بن الربيع عن عباد بن كثير الشامي عن امرأة منهم يقال لها فسيلة بنت واثلة بن الأسقع أنها قالت سمعت أبي فذكره، وعباد بن كثير ضعيف. وفي الباب عن ابن مسعود وهو الحديث السالف قبل هذا وآخر عن أنس عند أحمد. تعين على الباطل، أنت عين قومك على الباطل. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. قال أبو داود أيوب بن سويد ضعيف. أيوب قال خطبنا رسول خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. قال أبو داود هذه العبارة إنما وجدت في بعض النسخ، الحديث الأول في كلام سراقة بن مالك بن جعشم خيركم المدافع الذي يدفع الظلم عن عشيرته أقارب المعاشر معهم ما لم يأثم. خيركم المدافع الذي أي الذي يدفع الظلم عن عشيرته أقاربه المعاشر ما لم يأثم أي ما لم يظلم ويقع بالمدافعة في الإثم والظلم على مدفوع. قال أبو أيوب بن سويد ضعيف. هذه العبارة هنا موجودة في بعض النسخ. المنذري تكلم عليه طال عليه. قال المنذري في إسنادها أيوب بن سويد أبو مسعود الحميري والسيباني قدم مصر وحدث بها. قال أبو داود في رواية ابن عبد أيوب بن سويد السيباني فتح السين المهملة وسكون الهاء آخر الحروف وبعدها باء بقية من خلافة عمر. وقتل عثمان وهو ابن 15 سنة فيكون مولده على هذا سنة 20 أو 21 فلا يصح سماعه منه والله أعلم. انتهى كلامه ذي. ها الشيخ عبد العزيز الله يفرج عنك كل هم وكرب ويجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلوى عافيه ويرزقك من حيث لا تحتسب ويجعل لك مخرج ومخارج كل شيء يا شيخ عبد العزيز بإذن الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول الشيخ الجبرين أحسن دعاء في هذا الزمان إن الله يجعلك مثل شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. الله يشفق بك، يشفق بك دعوات المصائب، والله يشفق بك شفقة، والله يشفق بك شفقة أعظم من عظيمة. نعم. أمورك علمتنا ما لم ترى. نعم. مش عندك مشكلة عليه؟ مشكلة عليه؟ صلى الله عليكم. قال إسناده ضعيف لضعف أيوب بن سويد وهو الرملي. وهو الرملي. إيه؟ وقد روى البخاري في صحيحه قصة سراقة في إدراكه النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة. وقد روى إيش؟ وقد روى البخاري في صحيحه قصة سراقة في إدراكه النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، ودع النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى ساخت رجل فرسه، ثم إنه طلب منه الخلاص وألا يدل عليه ففعل، وكتب له أمانا وأسلم يوم فتح مكة، ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 24، وقيل بعد عثمان. حكم عليه بإيش؟ قال إسناده ضعيف. كذلك الألباني قال ضعيف. من أجل سراقة؟ من أجل لضعف أيوب بن سويد. من أجل أيوب ها؟ نعم. وكان يحب أن قال ليس بشيء، كان يسرق الأحاديث. خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يثم، لكن معنى صحيح معناه. نعم. يدافعنا على هذا يعني من الإحسان ومن صلة الرحم ما لم يأثم. نعم. لكن الحديث سند ضعيف. نعم. أحسن عليكم. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن سعيد ابن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن المكي يعني ابن أبي لبيبة عن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. قال المنذري قال أبو داود في رواية ابن العبد هذا مرسل. نعم. عندي عبد الله بن أبي سليمان لم يسمع من جبير. لم يسمع من جبير، هذا آخر كلامه. في إسناده محمد بن عبد الرحمن المكي، وقيل فيه العكي. قال أبو حاتم الرازي هو مجهول، قد أخرج مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي هريرة بمعناه، وأتم منه من حديث جندب بن عبد الله البجلي مختصرة. إذن الحديث ضعيف على هذا، أولا أنه مرسل، ثانيا محمد بن عبد الرحمن المكي مجهول، وأيضا إيش؟ نعم. وعبد الله بن أبي سليمان لم يسمع من جبير. ها، ثلاث علل الإرسال. وش قال عليه؟ قال إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، ثم إن عبد الله بن أبي سليمان لم يسمع من جبير كما جزم به المصنف بإثر الحديث، لكن الحديث صحيح بمعناه وأتم منه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد أخرجه مسلم وابن ماجه والنسائي في الكبرى من حديث أبي هريرة مرفوعا، ولفظ مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا ينحاش من مؤمنها ولا ينحاش من مؤمنها. ينحاش ولا يتحاش؟ ينحاش بالنون هكذا عندي هنا. من إيش؟ من خرج. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا ينحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وآخر من حديث جندب ابن عبد الله البجلي عند مسلم والنسائي في الكبرى، ولفظه: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. عمية بكسر العين وضمها، والميم مكسورة مشددة والياء أيضا مشددة. قال الإمام أحمد: هو الأمر الأعمى الذي لا يتبين وجهه. لا يتبين وجهه، يعني هذا الحق. وقال نعم. وقال إسحاق بن راهوية هذا في تهارج القوم وقتل بعضهم بعضا. تهارج نعم أحسن بالراء نعم الهرج هو القتال نعم وقتل بعضهم بعضا وكأنه من التعمية والتلبيس. الحاصل الحديث ضعيف السند لكن المعنى صحيح كما جاء في مسلم ويدل على أن الدعوة إلى العصبية والقتال العصبية من الكبائر من كبائر الذنوب وليس منا ليس منا إلا الكبائر ليس من المدعي العصبية أو قاتل العصبية ليس من غير هذا الحديث. هذا الحديث ضعيف السند لكن حديث مسلم في أن من قاتل على العصبية فقتلته فما فقتلته جاهلية وكذلك من دعا إلى العصبية من دعا إلى العصبية وقاتل على العصبية فقتلته أو في ميتته جاهلية يدل على أن هذا من الكبائر نعم من كبائر الذنوب نعم. ويجب على الإنسان أن يتبع الحق وأن لا يقاتل إلا على الحق ولا يدعو إلا إلى الحق نعم ولا ينصر أحدا إلا الحق سواء كان من عشيرته أو غيره نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في قوله وليس منا من مات على عصبية أي مات وهو مستمر على التعصب لعشيرته في غير حق ومن مات في قتال نصرة قبيلته أو غرض من الأغراض الفاسدة والأهواء الركيكة وحمية الجاهلية ويدخل في هذا من قاتل إيش ومن مات إيش ومن مات في قتال نصرة قبيلته أو غرض من الأغراض الفاسدة والأهواء الركيكة وحمية الجاهلية ويدخل في هذا من قاتل لنصرة أميره اتباعا له ولا يدري أمحق هو أم مبطل. صحيح كل هذا من أعمال الجاهلية من كبار الذنوب نعم. ها مجلس الحزاب إيه نعم إذا كانوا على الباطل نعم لا يجوز لها أن يقاتل نعم إلا على الحق نعم. أحسن الله إليكم. نقل هنا في عن صاحب بذل المجهود قال والمراد بالموت عليها من مات على عصبية قال والمراد بالموت عليها بأن تكون مضمرة في قلبه ومرغوبة عنده وإن لم يصرع أحدا ولم يقاتل فيه أحدا. كان يعتقد هذا ومصر على التعصب لهم ولو لم يقاتل معنى يعتقد هذا يعتقد النصرة على العصبية هذا يصدق عليه نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون بعضهم بعضا عند الأمر الحادث من قتل عصبية على باطل مثلا عصبية على طريقتهم من حمية الجاهلية وابن أخت القوم منهم يعني أي بينه وبينهم ارتباط. سياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك كالنصرة والمودة والمشورة. قاله النووي قال المنذري قد أخرج البخاري ومسلم والترمذي ونسي قوله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم مختصرا ومطولا. الحديث صحيح نعم. قال أحسن عليكم حديث صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي كنانة وهو القرشي وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند البخاري ومسلم وانظر بقية شواهده في المسند ولفظ البخاري ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. قال العيني في عمدته احتج به من قال بتوريث ذوي الأرحام وبه قال شريح والشعبي والنخعي ومسروق وعلقمة بن الأسود وطاووس والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق ويحيى بن آدم وغيرهم من الأئمة وهو قول عامة الصحابة منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس في أشهر روايتين عنه ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح والخلفاء الأربعة على ما قاله أبو حازم. وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم إلى أنه لا ميراث لذوي الأرحام. وذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم إلى أنه لا ميراث لذوي الأرحام فمن مات ولم يخلف وارثا ذا فرض أو عصبة فماله لبيت المال، وبه أخذ مالك والأوزاعي ومكحول وسعيد بن مسيب والشافعي وأهل المدينة وأهل الظاهر، وقالوا إن المراد بقول من أنفسهم وكذا منهم في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك لا في الميراث. نعم، سمع معروفة، يعني ذوي الأرحام هل يرثون مثل العمة والخال والخالة وبنات الأخ وأبناء الأخت وبناتها، كل هؤلاء من ذوي الأرحام. الجمهور على أنهم يرثون، ينزلون منزلة من أدروا به، إنما يرثون إذا عدم أهل الفرض أهل التعصيب، فإذا عدموا ينزل منزلة. فإذا مات شخص عن عم وخال تنزل العمة منزلة الأب، ونزل الخال منزلة الأم، فكان مات عن أب وأم تكون العمة الخال لها الثلث والعمة لها الباقي تعصيب. هذا هو المصنع الجمهور. ومن العلماء قال لا يرثون إذا لم يجد صاحب الرضا تعصيب، يكون مال في بيت المال، ابن أخت القوم منهم، هذا من الأدلة ما قال بتوريث ذوي الأرحام. طيب، مناسبة هذا الحديث للعصبية ما مناسبته؟ مناسبته للباب، يعني ابن أخت القوم منهم، والباب باب في العصبية. ها؟ أشد العصبية؟ ابن أخت القوم منهم، نعم. إيه، هذا هو الصحيح، ليس المراد به، نعم. الغالب، نعم. شوف الأخوان قبل، ها؟ نعم. طيب، ولو ما يتبين المناسبة. فإذا كان بالباطل دخل الحج. سكر الشرح صلى الله عليه وسلم. الشرح هنا قال للنووي الواحد منهم في إفشاء سرين حضرته ونحو ذلك كالمصرة والمواجهة. ها؟ ذكر إيه؟ بينه وبين الارتياط يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم، أنه كالواحد منهم في إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك كالنصرة والمودة. المشهور قاله النووي، نقل على النووي هذا. النووي قال مثل القوم من بينه وبينهم ارتباط، قال والسياق والحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك كالنصرة والمودة والمشورة. قال المدري وقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قول ابن أخت القوم منهم مختصرا ومطولا، يعني العمدة على رواية البخاري ومسلم. طيب، وش إشكال عندك؟ أنه أشار إلى إيش؟ مثل ما قالنا النووي قال كالواحد منهم في إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك كالنصرة والمودة والمشورة، يأخذ من النووي هذا، يعني يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك. طيب، حسن الله عليكم. رواية الإمام أحمد في مسنده مطولة لهذا الحديث، قال عن أبي موسى قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب بيت فيه نفر من قريش، فقال وأخذ بعضادتي الباب، فأخذ وأخذ بعضادتي الباب ثم قال: هل في البيت إلا قرشي؟ قال: فقيل: يا رسول الله، غير فلان ابن أختنا. فقيل: يا رسول الله، غير فلان ابن أختنا. فقال: ابن أخت القوم منهم. قال: ثم قال: إن هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا. يعني الولاية هذا الأمر في قريش. نعم. فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. كذلك قالوا: حديث صحيح لغيره، دون قوله: فمن لم يفعل ذلك منهم، إلى آخر الحديث. طيب، بعد. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، قال: حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة، وكان مولا من أهل فارس، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فضربت رجلا من المشركين، فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ حتى لا تكون عصبية لفارس. هذا وجه إرادة المؤلف له. ما سمى أبو عقبة؟ الآن أبو عقبة قيل اسمه رشيد أو رشيد، صحابي، كذا في الخلاصة. كان أبو عقبة شهدت وحضرت أحدا، قلت خذها أي الضربة أو الطعنة وأنا الغلام الفارسي، والجملة حال. ولهذا على عادتهم في المحاربة أن يخبر الضارب المضروب باسمه ونسبه، إظهارا لشجاعته، ظهرا بشجاعته. قال النبي: لما لا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ لأن مولى القوم منهم، يعني هو مولى الأنصار. قال القاري: أي إذا افتخرت عند الضرب، فانتسب إلى الأنصار الذين هاجرت إليهم ونصروني. وكان فارس في ذلك الزمان كفارا، فكره صلى الله عليه وسلم الانتساب إليهم، وأمره بالانتساب إلى الأنصار ليكون منتسبا إلى أهل الإسلام. انتقال المنذري وأخرجه ابن ماجه في إسناد محمد بن إسحاق، قد تقدم الكلام عليه. وأبو عقبة هذا بصري مولى من بني هاشم بن عبد الناف. أبو عقبة مولى بني هاشم، يعني مولى من بني هاشم أو لبني هاشم؟ ها؟ مولى بني هاشم بدون من؟ هذا في من الزيادة عندي. مولى بني هاشم، هذا قول المنذر هنا. قال المنذر في منع، هذا بصير مولى من طبع. نعم، مشكال عليه. أحسن الله إليكم. قال: إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن أبي عقبة. لجهالة عبد الرحمن بن أبي عقبة. نعم. وأخرج أحمد في مسنده نحو هذه القصة من حديث سهل بن الحنظلية ضمن حديث مطول، وإسناده محتمل للتحسين. هذا محتمل. الإسناد الإمام أحمد عن من حديث سهل بن الحنظلية. الإسناد ضعيف. نعم، قال: إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن أبي عقبة. الباني كذلك قال: ضعيف. هو صحيح من حديث في مسند الإمام أحمد. قال: وأخرج أحمد في مسنده نحو هذه القصة من حديث سهل بن الحنظلية ضمن حديث مطول، وإسناده محتمل للتحسين. مهدي عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق أيضا مع العن قد دلس. في علة ثانية جهالة، يقول جهالة عبد الرحمن مجهول، جهالة عبد الرحمن بإيش؟ بأبي عقبة. عندك كلام مجهول ولا كيف؟ نعم، لجهالة عبد الرحمن بن أبي عقبة. طيب، وكذلك تدريس محمد بن إسحاق ما ذكره هنا. ثم قال ايش؟ قال حسن لغيره. قال إسناده ضعيف، ثم ذكر رواية الإمام أحمد من حديث سهل بن الحنظري قال محتملة. نعم طيب لا. طيب بعد نعم أحسن الله إليكم. المنذري قال يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الانتساب إلى الاسم الإسلامي وتركه الانتساب إلى الاسم الجاهلي. عقباء المنذري عندنا ما ذكر هذا. إيه هذا ذكره في حاشيته على المختصر. عنده هذا في حاشيته أحسن الله إليكم على المختصر. حاشية؟ نعم. حاشية المنذري نفسه. ها؟ المنذري أيضا. طيب. باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معد كرب وقد كان أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. المقدام بن معد كرب وقد كان أدركه. أدرك من؟ حبيب يعني حدثنا حبيب بن عبيد عن المقدام بن معد كرب وكان قد أدركه. ابن رسلان أحسن الله إليكم قال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وله صحبة ورواية وكان نزل حمص. قال وقد كان أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ بدك من؟ وقد كان أدركه. نعم الرسلان يقول أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. عن المقدام بن معد كرب وقد كان ما قال لو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان أدركه قال وقد كان أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر يعود إلى ما سبق. إيه نعم. طيب. ولا معترض هناك. الاعتراض ينبغي أن تقدم وتأخر. توضيحها صارت موهمة. لو حدث كان أحسن. قد كان أدركه. قد كان أدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أدركه إيش؟ أدركه الراوي السابق. يعني وتبين أنه مقصود أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن إيه بس الجملة المعترضة هذه شوشت. إيه إن شاء الله استقيم كام. إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. وقد كان يا حبيب أدركه وهي المقدام. قد كان حبيب حمله على غير ما حمله. المقدام حمل على ما هو بالنبي صلى الله عليه وسلم. أي المقدام خلاف قول ابن رسلان. أخبره وكان قد أدركه أي حبيب أدركه أي المقدام. يعني حبيب بن عبيد عن المقدام الكريم وقد كان أدركه تعود للجبهة السابقة ليس تعود للنبي صلى الله عليه وسلم. المقدام بن عبد الكرب ما في شك أنه صحابي، ها؟ لكن الإشكال في حبيب هل أدركه الصحابي ولا لا؟ ما هي استقام هذا؟ إيه قال حدثني حبيب ابن عبيد عن المقدام بن الكرب وقد كان أدركه وقد كان حبيب أدرك المقدام فيكون السند متصل ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رواه المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. فليخبره أنه يحبه لأن في الإخبار بذلك استمالة قلبه واستجلاب زيادة المحبة. إشكال عليه. أحسن الله إليكم. قال إسناده صحيح وأخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وقال الترمذي حسن صحيح غريب. طيب كلام قال الخطابي شوف كلام أحسن الله إليك. قال يعني الخطابي يعني الحديث صحيح. نعم الخطابي قال الخطابي معناه الحث على التودد والتألف، وذلك أنه إذا أخبره أنه يحبه استمال بذلك قلبه واجتلب به وده. وفيه أنه إذا علم أنه محب له وواد له قبل نصيحته ولم يرد عليه قوله في عيب إن أخبره به عن نفسه أو سقطة إن كانت منه، وإذا لم يعلم ذلك منه لم يؤمن أن يسوء أو لم يؤمن أن يسوء ظنه فيه فلا يقبل منه قوله، ويحمل ذلك منه على العداوة والشنآن. انتهى. قال المنذري وأخرجه النسائي الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح غريب هذا آخر كلامه. وقد روي من حديث أبي سعيد الخدري وفيه مقال، رواه منصور بن المعتمر عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال أبو الفضل المقدسي وهو صحيح على شرط الصحيحين والمخرجة، على شرط الصحيحين والمخرجة. وقد أخرج بهذا الإسناد حديثا في النذور، وقد روى عن ابن عمر من وجه هذا أصحها. ابن القيم تكلم على هذا الحديث وجاب حديث آخر، إذا آخر رجل الرجل فليسأل عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أصل المودة. الرجل يحبه. طيب شو كلام القيم؟ قال الشيخ ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله أخرج الترمذي عن يزيد ابن نعامة الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آخر رجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة. قال هذا حديث غريب. إنه أوصل، إنه أوصل للمودة. أوصل ولا فإنه يخبرون قال إذا آخر رجل رجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه ومن هو فإنه أصل عندك ولا أوصل؟ أوصل أحسن عليكم. وكذلك عند الترمذي فإنه أوصل للمودة. ساقطة فإنه أصل المودة. لا ساقطة وساقطة يعني أوصل للمودة إذا أخبر يعني أقرب للمودة. نعم في الصحيحين كمل. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ قال رسول لا قبلها صحيح عن أنس أن عربيا ما عندك الترتيب هذا. أحسن الله إليكم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. وفي رواية ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. من كثير صوم ولا صلاة سقط عن الصلاة كذا نسخة هذه فيها سقط. نعم هذه نعم نسخة محققة. نعم. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. وروى الترمذي من حديث زر بن حبيش عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي جهوري الصوت قال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قال: وفي الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي مالك الأشعري رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، إيش؟ وهذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود وابن الصامت وأبي مالك الأشعري وكذا، وهذا حديث حسن صحيح. الصحيحين. وفي الصحيحين عن أنس، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وروى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا، وإذا الناس معه، وإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير. هجرت يعني بكرت، تهجير هو التبكير، منهما في الحديث لو عنه اسمه في التهجير للسوقية، التبكير على الصلوات. ها؟ لا، جميع الصلوات لو عنه اسمه في التهجير التبكير للصلوات. نعم، حسنوا ليكم. ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك. فقال: الله. قلت: الله. فقال: الله. قلت: الله. فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وحديث المرء مع من أحب، وحديث المرء مع من أحب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري وأبو ذر وصفوان بن عسال وعبد الله بن يزيد الخطمي والبراء بن عازب وعروة بن مضرس وصفوان بن قدامة الجمحي وأبو أمامة الباهلي وأبو سريحة الغفاري وأبو هريرة ومعاذ بن جبل وأبو قتادة الأنصاري وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم. فحديث أنس متفق عليه، وحديث ابن مسعود متفق عليه أيضا، وكذلك حديث أبي موسى وقد تقدمت. وأما حديث علي رضي الله عنه فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مسلم الأعور عن حبة العرني. وأما حديث علي رضي الله عنه فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مسلم الأعور عن حبة العرني عن علي أن رجلا عن حبة بجوين عندي العرني عن حبة العرني حبة بجوين كان نسخة، مش عندك النسخة الثانية عن حبة العرني عن علي والنسخة الثانية عن حبة ما في ها الجوين حبت من العرق. نعم أحسن الله إليكم. عن علي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم، قال: المرء مع من أحب. وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عنه مختصرا: المرء مع من أحب. وأما حديث أبي ذر فذكره أبو داود وإسناده صحيح. وأما حديث صفوان بن عسال فرواه الترمذي وصححه وقد تقدم. وأما حديث عبد الله بن يزيد الخطمي فرواه جماعة عن مسلم الأعور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عبد الله بن يزيد الخطمي فرواه جماعة عن مسلم الأعور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأما حديث البراء بن عازب فرواه حسين بن منصور عن علي بن يزيد. حسين سويع عند نسخة سعيد عندي. فرواه حسين بن منصور. حسين عندك؟ نعم حسين. طيب عن علي بن يزيد الصدائي عن العرزمي عن أبي إسحاق عن البراء. وأما حديث عروة بن مضرس فرواه زيد بن الحريش عن عمران. زيد إيش؟ فرواه زيد بن الجرشي. عندي ابن الحريش أو الحريش. نعم الجرشي معروف بس الحريش الأهوازي. عندك الأهوازي؟ لا ما عندي زيانة. زيد بن الجرشي الأهوازي عن عمران. عن عمران بن عيينة أخي سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عنه مرفوعا: المرء مع من أحب. وأما حديث صفوان بن قدامة فرواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث موسى بن ميمون المرئي عن أبيه ميمون بن موسى عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة قال: هاجر أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام وقال: إني أحبك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال الفلاس: ميمون صدوق ضعيف. وأما حديث أبي أمامة الباهلي فرواه محمد بن عرعرة. وأما حديث أبي أمامة الباهلي صدوق ضعيف. وأما حديث أبي أمامة الباهلي فرواه محمد بن عرعرة وطالوت بن عباد عن فضال بن جبير عنه يرفعه: لا يحب عبد قوما إلا بعثه الله معهم. وأما حديث أبي سريحة فمن رواية عبد الغفار بن القاسم متروك عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن حبيب بن حماز عنه مرفوعا. حماز بالزاي أحسن عليكم. حماز مكتوب عند حماد. قال في الطبعتين حماد تصحيف. طيب. عنه مرفوعا: المرء مع من أحب. وأما حديث أبي هريرة فرواه غسان بن الربيع عن موسى بن مطير عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: العبد عند ظنه بالله وهو مع أحبابه يوم القيامة. وأما حديث معاذ بن جبل فروي عنه بإسناد لا يثبت مرفوعا: المرء مع من أحب. وأما حديث أبي قتادة الأنصاري فمن رواية ابن لهيعة قال: حدثني أبو صخر عن يحيى بن النضر عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أنس. وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه عبد القدوس ابن محمد بن شعيب قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت مرفوعا: المرء مع من أحب. وهو في البخاري عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنس من حديثه، وعبد القدوس هذا روى عنه البخاري. وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه عبد القدوس بن محمد بن شعيب قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت مرفوعا: المرء مع من أحب. وهو في البخاري عن عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنس من حديثه، وعبد القدوس هذا روى عنه البخاري. وأما حديث جابر فرواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عكرمة بن عمار قال حدثني سعيد قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال فما أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها إني لضعيف العمل وإني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. بسم الله. وأما حديث جابر فرواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عكرمة بن عمار قال حدثني سعيد قال حدثني جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال فما أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها إني لضعيف العمل وإني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. وسعيد إن كان ابن المسيب فمنقطع، وإن كان ابن مينا فقد أدرك جابرا. وأما حديث عائشة فقال عبد الله حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن شيبة الخضري عن عروة عن عائشة مرفوعة لا يحب أحد قوما إلا حشر معهم يوم القيامة. ورواه الطبراني في معجمه أطول منه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه ثلاث أحلف عليهن والرابعة لو حلفت لرجوت ألا آثم. ما جعل الله ذا سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبد في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، والمرء مع من أحب. والرابعة لو حلفت عليها لرجوت ألا آثم، لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. فقال عمر بن عبد العزيز إذا سمعتم بمثل هذا الحديث عن عروة عن عائشة فاحفظوه. انتهى. أحسن. طيب الخلاصة مقصود المقيم من هذا جمع طرق الحديث. أحسن عليكم طرق الحديث. يعني هو حديث الباب ولا حديث آخر؟ نعم هي كلها بنفس المعنى. أحسن الله عليكم. مجموعة حديث موجودة في الباب. باب الرجل حب الرجل. نعم يعني الخلاصة من هذا الحديث يفهم عن واحد خرج بين جسمه ونحو ذلك فإن هذا فإنه أصل المودة إذا حب. على الفلاح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد. خلاصة من الحديث هذه، المقيم أراد يعني يقوي حديث الباب. أحسن عليكم السيوطي أورد. حديث الباب ما هو؟ إذا أحب رجل أخاه فيخبره أنه يحبه. نعم. وأحسن عليكم، عندنا في هذه النسخة ذكره بعد حديث الباب. بعد حديث الباب هذا. باب الرجل. ها؟ في آخر الباب أحسن عليكم ذكر. باب الرجل يحب الرجل على خير يراه. إذا أحب رجل أخاه فيخبره. هذا الحديث فيها إيش؟ إذا أخى الرجل الرجل فلا سواء عن اسمه واسم أبيه ومنه فإنه أوصل المودة، سواء عن اسمه واسم أبيه. واللي بعده قال ما نعده، قال حب الله ورسوله. حديث صحيحين مروا مع من حب. كذلك اللي بعده في صحيح مسلم أين متحابون جلالي يعني موطن فضلي ما ظل إلا ظلي متحابون في بعد الحديث حديث معاذ متحابون في جلالي لهم منابر من نور. حديث الصحيحين ثلاث ما كنا فيه وجد الحمد والشاهد أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الصحيحين سبع رضي الله ولا تدخل فيه لا. صحيح مسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، كل هذا فضل المحبة. حديث بعده إذا اختلفتم في شيء أسندوه. أسندوه إليه وإيش وصدروا عن رأيه. الحديث الثاني قال الله وجب الحديث القدسي وجبت محبة المتحابين في والمتجالسين في. الحديث بعده إن الله قد أحبك كما أحببته. حديث مرة ثم ذكر حديث مرة مع من حب روح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس وعبد الله بن مسعود وموسى الأشعري وعلي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري وأبو ذر وصفوان بن عسال وعبد الله بن زيد الخطمي والبراء بن عازب وعروة بن مضرس وسلوان وإيش سلوان ابن قدامة الحمصي وأبو أمامة الباهلي وأبو سريحة الغفاري وأبو هريرة ومعاذ الجبل وأبو قتادة الأنصاري وعبدة الصامت جمع عائشة. قال فحديث أنس متفق عليه وحديث مسعود متفق أيضا وكذلك حديث أبي موسى قد تقدمت. انتهى. يعني خاصا هذه الحديث مجتبعة تدل على إيش؟ على فضل المحبة وأن المرء يكون مع من أحب. وفي حديث الباب إذا حرب رجل أخاه فليخبره أنه يحبه. المؤلف نقل عن ابن القيم هذه الحديث نقلها من الصحيحين وغيرهما. إذا خلاص أن المحبة أنه إذا حب رجل فليخبر أخاه، وأن المحبة في الله من الطاعة العظيمة والحسنات، وأن المرء يلحق بمن أحب. في الفضل والأجر، لكن المحب لا بد أن يجاهد نفسه حتى يلحق بمحبوبه، لا بد أن يبذل جهده ما ينام، فإذا بذل جهده وحصل النقص فإن المحبة تجبره، المحرر المرء مع من أحب، ولهذا فرح بها أنس بن مالك قال أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبو بكر وعمر فأرجو أن أحشر معهم. نعم. نعم. نعم. نعم، وحديث الباب هو في الإخبار. أحسن. جاءوا على حديث الباب. حديث أبي داود إذا أحب الرجل وخاف فليخبره أنه يحبه. أحسن الله إليكم. الحديث الأول فسأل عن اسمي واسم أبيه، ثم عاد باقي الأحاديث كلها في فضل المحبة. ما في. في إخبار عن غير الحديث الأول. أحسن الله إليكم، في النسخة التي عندنا ذكر هذا الكلام بعد الحديث الأخير في الباب، المرء مع من أحب. طيب ما خالف الأمر، الأمر أسأل. نعم. ما هو؟ فالخبر أنه أحب. الأصل أن الأمر الوجوب إلا بالصالح، لكن هذا عند العلماء عند الجمهور إذا كان من الآداب يحمل على الاستحباب. فالحديث غير الحديث الأول ما فيها في الخبر، حديث واحد فقط. المرء مع من حب، نعم صحيح ما في إشكال، لكن الإخبار حديث أحسن الله إليكم، المرء مع من أحب ذكره السيوطي في الأحاديث المتواترة. ذكره السيوطي في الأحاديث المتواترة. نعم. طيب طيب الحديث اللي بعده أحسن عليكم، وقوله في الحديث وقد كان أدرك، ابن قتيبة روى هذا الحديث في عيون الأخبار بسنده عن ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معد كرب، وكان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ الحديث بعده. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المبارك بن فضالة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قال لا، قال أعلمه، قال فلحقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له. طيب قال الرجل الأول كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل قوله قال فقال أي الرجل الأول ها؟ نعم. قال الرجل الأول إني لو أحب هذا، أي الرجل الآخر. قال أعلمته بحذف همزة السماء، يعني أعلمته؟ قال إني أحبك بالله، أي في طلب رضا الله. فقال أي الرجل الآخر أحبك الله الذي أحببتني له، أي لأجله، وهذا دعاء، دعاء عليه. قال المنذري في إسناد المبارك بن فضالة أبو إيش؟ أبو فضالة القرشي العدوي مولاهم البصري، وثقه عفان المسلم واستشهد به البخاري وضعفه الإمام أحمد وأحمد بن معين والنسائي وتكلم فيه غيرهم. إشكال عليه حسن. السلام عليكم. قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن، مبارك بن فضالة قد صرح بالتحديث وقد توبع. صرح بالتحديث؟ نعم. منذري قفزي وضال مولاهم. طيب وحديث حسن يعني فيها أنه يستحب اللسان يخبره، إذا أحب الرجل أخاه يخبره بأنه يحبه. نعم. أحسن عليكم. ذكر ابن الأسلان قال وروى ابن السني وابن حبان عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وقال يا معاذ إني أحبك في الله، قال قلت والله وأنا أحبك في الله، قال أفلا أعلمك كلمات تقولها في دبر صلاتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، هذا معروف. طيب هذا اللي بعده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم، قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال فإني أحب الله ورسوله، قال فإنك مع من أحببت، قال فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأعادها أبو ذر، هي عاد مقولته وهي إني أحب الله ورسوله، فأعادها رسول الله، هي عاد مقولته الشريفة وهي فإنك مع من أحببت. قال المنذري وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي وائل شقيق بن عبد السلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. إيش قال عليه؟ قال إسناده صحيح. من ذري قال ذكر قد أخرج البخاري ومسلم حديث أبي وائل عن أبي مسعود قال المرء مع من أحب تكون معهم كما سبق، لكنه يبذل جهدا في اللحاق بهم، فإذا بذل جهده وقصر فإن المحبة يعني تجبر هذا النقص. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في قولي فإني أحب الله ورسوله ومن أفضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتناب نهيهما والتأديب بآداب الشريعة. قال فإني أحب الله ورسوله. نعم. ومن أفضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتناب نهيهما والتأديب بآداب الشريعة، فإن المحب لمن يحب مطيع. بعد الصلاة إن شاء الله وفق الله جميعا. طيب صلى الله عليه وسلم.